أسلم فؤادي فؤادي فؤادي وكتل عادي وكتل عادي مالي العزول ده هو شريكي شريكي انت النوايا على مرادي وطنك فؤادي واجب تقوله من القرآن رجع لك Ah. حبي هذا جنسا ما تعزلنا.